هذا المسلسل من إنتاج فينيال للإعلام. كان يا مكان في بعيد البلدان ملك يسهر ولا ينام إلا على قصص الإنس والجان. وبلغني أيضاً أيها الملك السعيد أن أبا صير قام ببناء حمام بمساعدة الملك، وحقق نجاحاً وغناءً كبيراً، وقد حبب نفسه للملك وأهل المدينة، وهذا ما كان من أمر أبي صير. أما أبو قير فإنه لما سمع جميع الخلائق يلهجون بذكر الحمام، وكل منهم يقول إن هذا الحمام نعيم الدنيا بلا شك، إن شاء الله يا فلان تدخل بنا غداً هذا الحمام النفيس، فقال أبو قير في نفسه لابد أن أروح مثل الناس وأنظر هذا الحمام الذي أخذ عقول الناس. ثم إنه لبس أفخر ما كان عنده من الملابس وركب بغله، وأخذ معه 8 خادمين، 4 يمشون وراءه و4 قدامه، وتوجه إلى الحمام. ثم إنه نزل في باب الحمام، فلما صار عند الباب شم رائحة العود والندل، ورأى ناساً داخلين وناساً خارجين، ورأى المصاطب ملآنة من الأكابر والأصاغر، فدخل الدهليز. فرآه أبو صير فقام إليه متردداً، فقال له أبو قير هل هذا شرد أولاد الحلال؟ وأنا فتحت لي مصبغة وبقيت معلم البلاد، وتعرفت بالملك وصرت في سعادة وسيادة، وأنت؟ أنت لا تأتي عندي ولا تسأل عني ولا تقول أين رفيقي، وأنا عجزت وأنا أفتش عليك، وأبعث خدامي يفتشون عليك في الحانات وفي سائر الأماكن، فلا يعرفون طريقك ولا أحد يخبرهم بخبرك. أما جئت إليك وعملتني لصاً وضربتني وهتكتني بين الناس؟ فاغتم أبو قير وقال أي شيء هذا الكلام؟ هل أنت الذي ضربتك؟ نعم هو أنا. فحلف له أبو قير 1000 يمين أنه ما عرفه، وقال إنما كان واحد شبيهك يأتي في كل يوم ويسرق قماش الناس، فظننت أنك هو. وصار يتندم ويضرب كفاً على كف، ويقول لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، قد أسأناك، ولكن يا ليتك عرفتني بنفسك وقلت أنا فلان، فالعيب عندك لكونك لم تعرفني، خصوصاً وأنا مدهوش من كثرة الانشغال. سامحك الله يا رفيقي، هذا الشيء كان مقدراً في الغيب والجبر على الله. ادخل اقلع ثيابك واغتسل وانبسط. بالله عليك أن تسامحني يا أخي. أبرأ الله ذمتك وسامحك، فإنه كان أمراً مقدراً علي في الأزل. ومن أين لك هذه السيادة؟ الذي فتح عليك فتح علي، فإني طلعت إلى الملك وأخبرته بشأن الحمام فأمر ببنائه. وكما أنه لك معرفة بالملك فأنا الآخر عرفته، وإن شاء الله تعالى أنا أخليه يحبك ويكرمك زيادة على هذا الإكرام من أجلي، فإنه لم يعرف أنك رفيقي، فأنا أعرفه بأنك رفيقي وأوصيه بك. ما أحتاج إلى وصية، فإن المحنن موجود، وقد أحبني الملك هو وجميع رجال دولته، وأعطاني كذا وكذا وكذا. وأخبره بالخبر، ثم قال اقلع ثيابك خلف الصندوق وادخل الحمام، وأنا أدخل معك لأجل أن أكبسك. فخلع ما عليه ودخل الحمام، ودخل معه أبو صير وكبسه وصبله وألبسه واشتغل له حتى خرج. فلما خرج أحضر له الغداء والشربات، وصار جميع الناس يتعجبون من كثرة إكرامه له. ثم بعد ذلك أراد أبو قير أن يعطيه شيئاً، فحلف أبو صير أنه لا يأخذ منه شيئاً وقال له: استحي من هذا الأمر، أنت رفيقي وليس بيننا فرق. يا رفيقي، والله إن هذا الحمام عظيم، ولكن صنعتك فيه ناقص. وما نقصها؟ الدواء الذي هو عقد الزرنيخ والجير الذي يزيل الشعر بسهولة، فاعمل هذا الدواء، فإذا أتى الملك فقدمه إليه وعلمه كيف يسقط الشعر فيحبك حبا شديدا ويكرمك. صدقت، إن شاء الله أصنع ذلك. ثم إن أبا قير خرج وركب بغلته وذهب إلى الملك ودخل عليه وقال له: أنا ناصح لك يا ملك الزمان. وما نصيحته؟ بلغني خبر، وهو أنك بنيت حماما. نعم، قد أتاني رجل غريب فأنشأته له، وهو حمام عظيم وقد تزينت مدينتي به. وصار يذكر له محاسن ذلك الحمام، فقال أبو قير: وهل دخلته؟ نعم. الحمد لله الذي نجاك من شر هذا الخبيث عدو الدين، وهو الحمامي. وما شأنه؟ اعلم يا ملك الزمان أنك إن دخلته بعد هذا اليوم فإنك تهلك. لأي شيء؟ إن الحمامي عدوك وعدو الدين، فإنه ما حملك على إنشاء هذا الحمام إلا لأن مراده أن يدخل عليك فيه السم، فإنه صنع لك شيئاً، وإذا دخلته يأتيك به ويقول لك: هذا دواء كل من دهن به نفسه يرمي الشعر منه بسهولة، وليس هو بدواء بل هو داء عظيم وسم قاتل، وإن هذا الخبيث قد وعده سلطان النصارى أنه إن قتلك يفك له زوجته وأولاده من الأسر، فإن زوجته وأولاده مأسورون عند سلطان النصارى، وكنت مأسورا معهم في بلادهم، ولكن أنا فتحت مصبغة وصبغت لهم حوائجهم فاستعطفوا علي قلب الملك. فقال ملكهم: أي شيء تطلب؟ فطلبت العتق فأعتقني، وجئت إلى هذه المدينة ورأيته في الحمام فسألته: كيف كان خلاصك وخلاص زوجتك وأولادك؟ فقال: لم أزل أنا وزوجتي وأولادي مأسورين، حتى إن ملك النصارى عمل ديواناً فحضرت في جملة من حضر، وكنت واقفاً من جملة الناس فسمعتهم فتحوا مذاكرة الملوك إلى أن يذكروا ملك هذه المدينة، فتأوه ملك النصارى وقال: ما قهرني في الدنيا إلا ملك المدينة الفلانية، فكل من تحيل لي على قتله فإني أعطيه كل ما يتمنى. فتقدمت أنا إليه وقلت له: إذا تحيلت لك على قتله هل تعتقني أنا وزوجتي وأولادي؟ فقال الملك: نعم، أعتقكم وأعطيك كل ما تتمنى. ثم إني اتفقت وإياه على ذلك، وأرسلني في غليون إلى هذه المدينة، وطلعت إلى هذا الملك فبنى لي هذا الحمام، وما بقي لي إلا أن أقتله وأروح إلى ملك النصارى وأفدي أولادي وزوجتي وأتمنى عليه. فقلت: وما الحيلة التي دبرتها في قتله حتى تقتله؟ قال لي: هي حيلة سهلة وأسهل ما يكون، فإنه يأتي إلي في هذا الحمام وقد اصطنعت له شيئا فيه سم، فإذا جاء أقول له: خذ هذا الدواء وادهن به تحتك فإنه يسقط الشعر، فيأخذه ويدهن به تحته فيلعب السم فيه يوما وليلة حتى يسري إلى قلبه فيهلكه والسلام. فلما سمعت منه هذا الكلام خفت عليك، لأن خيرك علي وقد أخبرتك بذلك.